إذن معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان من أعظم شعب الإيمان، ويتوقف على هذه المعرفة أشياء كثيرة: عبادة الله الصادقة، محبة الله الصادقة، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع الصحيح، كل ذلك يتوقف على معرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الصعوبة بمكان؟ لا، بل من السهولة بمكان. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يدخلوا الجامعات ولا المدارس ولا المعاهد، فيهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، مع ذلك تعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل. كان طلبهم للعلم على غير هذه الطريقة التي نحن عليها الآن. فمثلا أصحاب العوالي الذين يعيشون في المزارع ينزلون أو ينزل بعضهم ليلة معينة فيحضرون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسمعون فيحفظون، فيحملون ما سمعوا وما حفظوا إلى من وراءهم، إلى الذين تركوهم في المزارع، لأن أكثر الأنصار كانوا يشتغلون في المزارع. وفي الليلة المقبلة ينزل عدد آخر أو شخص واحد فيحضر فيسمع فيحفظ فيحمل إليهم، وهكذا بالحضور والسماع ونقل ما سمعوا ونقل ما حفظوا إلى من خلفهم تعلموا. أما الآن في وقتنا هذا قد من الله علينا بنعم لم يمن بمثلها على من كان قبلنا من وسائل التعلم، وفي إمكان أصحاب المهن والتجار وأصحاب الأعمال الذين لا يتمكنون من حضور مجالس العلم ليعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسلوا مسجلا كهذا إلى المجالس، إلى مجالس العلم، وهذا الجهاز يحمل عليهم العلم، وإذا جاء ينام آخر الليل فتح واستمع، وهكذا دوالي، فيصبح بذلك عالما عارفا كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنجرب هذه الطريقة ولننصح إخواننا، لأن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين، وتعلم ذلك سهل ميسور. الآن لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات أن بعض المسلمين الذين وفقهم الله الذين انتقلوا إلى بعض دول أوروبا فتحوا بعض المدن، حولوها مدنا أو مدينة عربية إسلامية بواسطة مثل هذه الأجهزة، يحضرون في الموسم ويسجلون الدروس والمحاضرات ويحملون إلى هناك ويدعون إلى الله بهذه الأشرطة، أدخلوا الناس في الإسلام ونشروا العلم. استطاعوا بعد ذلك أن يفتحوا المدارس الإسلامية ويؤسسوا المساجد الإسلامية، حتى قيل إن تلك المدينة تحولت مدينة إسلامية محضة. هكذا أقول إن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من الصعوبة كما يتصور بعض الناس، يقول نحن ما عندنا وقت حتى نتعلم. وإذا دعونا الناس إلى تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ذلك أن يدخلوا المدارس ويغلقوا أبواب الأعمال دكاكينهم وحوانيتهم، ولكن عليهم أن يتعلموا بالطريقة التي أشرنا إليها، وبالله التوفيق.